الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة، هذا هو المجلس التاسع من مجالس شهر رمضان، ويدور حول هذا المجلس حول مكفرات الذنوب. مكفرات الذنوب، فإن الإنسان خلق ضعيفا، قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. هذا القائل لهذه الكلمات هو رب العالمين، ألا يعلم من خلق؟ هو الذي خلق الإنسان وقال عنه أنه ضعيف. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، وكذلك خلق الإنسان عجولا. قال تعالى: وكان الإنسان عجولا. وجبل الإنسان على الخطأ، جبل الإنسان على الخطأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فلم ينجو أحد حتى أهل الصلاح من الخطأ ومن العجل ومن الضعف، حتى الصالحين لم ينجوا من ذلك. فلهذا لما ذكر من أن الإنسان خلق ضعيفة، خلق عجولة، جبل على المعصية، أنه لا بد أن يقع في المعصية لهذا ولغيره، وقبل ذلك لرحمة الله سبحانه وتعالى بعباده فتح أمامهم باب التوبة وشرع لهم جملة من الأعمال، جملة كبيرة من الأعمال تكون سبب لغفران الذنوب. هناك أعمال شرعها الله عز وجل بنا رحمة بنا، هذه الأعمال إذا أتى بها الإنسان كانت سبب لغفران الذنوب ولستر العيوب، وهذه الأعمال كثيرة. حتى نستطيع أن نستفيد من هذا المجلس نرتب هذه الأعمال، فنقول: الأعمال والأقوال اليومية المكفرة للذنوب. هناك أعمال يومية مكفرة للذنوب، وهناك أعمال أسبوعية مكفرة للذنوب، ولن نستطيع أن نتحدث في هذا المجلس إلا عن الأعمال اليومية. أما الأعمال الأسبوعية كصلاة الجمعة لا تأتي إلا في الأسبوع مرة، كذلك هناك أعمال شهرية مكفرة للذنوب لا تأتي في الشهر إلا مرة، كالصيام 3 أيام من كل شهر، فإن الصيام من أسباب غفران الذنوب، أو عموم الحسنات من أسباب غفران الذنوب. كذلك هناك أعمال سنوية سبب لغفران الذنوب لا تأتي في العام إلا مرة واحدة، كشهر رمضان وكالحج لا يأتي في العام إلا مرة واحدة. كذلك هناك أعمال لا تأتي في العمر إلا مرة واحدة، كالشهادة في سبيل الله سبب لغفران الذنوب ولا تأتي إلا مرة واحدة في العمر، أن يموت الإنسان في سبيل الله. ولكن بعون الله تعالى في هذا المجلس سنتحدث عن الأعمال اليومية التي تتكرر كل يوم. فمن هذه الأعمال الوضوء من أسباب المغفرة، سنذكر هذه الأعمال أولا ثم نفصل. الوضوء من أسباب المغفرة، الوضوء والصلاة بعده أيضا من أسباب المغفرة، السعي إلى المساجد من أسباب المغفرة، الذكر عند الأذان من أسباب المغفرة، الصلوات الخمس من أسباب المغفرة، التأمين خلف الإمام من أسباب المغفرة، الدعاء عند الرفع، سمع الله لمن حمل، الدعاء عند الرفع من أسباب المغفرة، الذكر بعد الصلاة من أسباب المغفرة، أذكار تقال في الصباح والمساء من أسباب المغفرة، التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير من أسباب المغفرة، ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ من النوم من أسباب المغفرة. فهذه جملة من الأسباب نذكر ذكرناها أولا ثم نفصل. نقول وبالله التوفيق: الوضوء من أسباب المغفرة، الوضوء من أسباب المغفرة. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن أو المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه. غسل الوجه فتخرج كل خطيئة نظر إليها الإنسان بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإن غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإن غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشيتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. سبحان الله، هذا الوضوء مع أنه شرط في صحة الصلاة، ومع أنه اتباع لأمر الله تعالى، ومع أنه عبادة من أعظم العبادات، ومع ذلك من ثمار الوضوء أنه سبب لغفران الذنوب، أنه سبب لغفران الذنوب. فهنيئا لمن توضأ وصلى لله عز وجل، ويا خيبة من ترك الصلاة، يا خسارة ويا حسرة ويا خيبة لمن لم يصلي. أي مصيبة وأي حسرة وأي ضياع لمن ترك الصلاة، وأي خسران. قال تعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. سقر النار، سلككم أدخلكم، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. بعبارة باللغة بلغتنا العامية، أصل ما كناش بنصلي، ما كناش بنصلي. لماذا دخلتم النار؟ كنا لا نصلي. فالله الله في الصلاة. وفي صحيح مسلم أن النبي أيضا من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أذفاره. من تحت أذفاره تخرج الخطايا من جسده بسبب الوضوء. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره. قال: إصباغ الوضوء على المكاره. المكاره البرد مثلا، البرد الشديد. إصباغ الوضوء أي إتمام الوضوء وإكمال الوضوء. الوضوء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، معنى إصباغ الوضوء أن يبلغ الماء مواطن الوضوء الكامل. إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط. وفي الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه قال: والله لأحدثنكم حديثا. عثمان رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، ثالث هذه الأمة بعد الصديق وعمر. عثمان رضي الله عنه يقسم بالله أنه سيحدث الصحابة، والحديث لنا أيضا، بحديث: لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، ما أخبرتكم بهذا الحديث، وهي الآية التي وهي قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. غفران الذنوب. إذن الوضوء من أسباب المغفرة، والصلاة بعده أيضا من أسباب المغفرة، السعي إلى المساجد للصلاة من أسباب المغفرة. ولا يحقق هذه الفضيلة إلا من يحافظ على صلاة الجماعة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته، من توضأ في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، إلى مسجد، ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. سبحان الله، الخطوة واحدة رجل تمحو خطيئة، والثانية يأخذ بها درجة، يأخذ بها درجة. وفي سنن النسائي من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من حين، يعني المسلم من حين أن يخرج من بيته إلى مسجده، فرجل تكتب حسنة ورجل تمحو سيئة. تمحو سيئة، خطوة حسنة، خطوة تمحو سيئة، خطوة يكتب بها حسنة، خطوة يمحى بها سيئة. وننبه أن المراد بغفران الذنوب هنا كما قال جمهور أهل العلم الصغائر، أما الكبائر فلا بد من التوبة. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالكبائر لا بد من التوبة. إنسان ماله في البنك الربوي، أو آكل لمال اليتامى، أو يتعامل بالربا، أو يفعل الفواحش، أو يتناول مسكر، أو يفعل فاحشة، فهذه الأمور لا تمحى بالوضوء ولا بالصلاة، إنما لا بد من التوبة. والتوبة هي الإقلاع عن الذنب، الإقلاع عن الذنب والاستغفار والندم والعزم ألا يعود الإنسان. فلا بد من الإقلاع عن الذنب، أن يقلع الإنسان عن هذه الكبيرة أولا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة مضاعفة على صلاته في بيتي وفي سوقي 25 ضعفا، وفي رواية 27 ضعف. يعني إن الصلاة في المسجد ب27 درجة، وفي البيت أو في السوق أو في المكتب أو في مصنع أو في مكان العمل، هذا للرجال، بدرجة واحدة. أما في المسجد ب27 درجة أو ب25 درجة. وذلك إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. سبحان الله. يعني الإنسان إذا سمع الأذان، أذان الظهر، العصر، العشاء، المغرب، الفجر في بيته، ثم قام فتوضأ وخرج من بيته، لا يخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة وحط عنه سيئة. كل خطوة تمحو حسنة، والثانية يكتب له بها تمحو سيئة، والثانية يكتب له بها حسنة تمحى سيئة ويكتب له حسنة. فإذا دخل المسجد صلى الصلاة ب27 أو ب25 ضعف، صلى وانتهى وجلس في المسجد، ربما جلس لأن المسجد فيه تكييف مثلا، جلس في المسجد يستريح، تظل الملائكة وهو في مجلسه تدعو له، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، ما لم ينتقد الوضوء. فهذه من أسباب غفران الذنوب صلاة الجماعة والسعي إلى المساجد. الذكر عند الأذان من أسباب المغفرة، ذكر سهل يسير، وذكرناه قبل ذلك ونذكر به. في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. سبحان الله. هذه الكلمات السهلة اليسيرة سبب لغفران الذنوب. عندما تسمع المؤذن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. فماذا علينا لو قلنا هذه الجملة التي لا تأخذ ليس في أي مشقة ولا كلفة ولا تعب، فهي سبب لغفران الذنوب. الصلوات الخمس: الصبح الظهر، العصر، المغرب، العشاء من أسباب غفران الذنوب. الأخت في البيت، المرأة في البيت، الرجل في عمله، لا بد أن نقع. خلق الإنسان ضعيفة، خلق الإنسان عجولة، جبل على المعصية. كلمة تكلمت بها، نظرة نظرتها، شيء معين معصية وقعت فيها، الدواء موجود. الصلوات الخمس، الصلوات الخمس. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، خمس مرات، ما تقول ذلك، يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بها الخطايا، يمحو الله به الخطايا. ما أجمل هذا التشبيه من سيد البلغاء وأستاذ المتكلمين محمد صلى الله عليه وسلم، تشبيه بليغ. يقول: نهر أمام البيت تغتسل فيه في اليوم خمس مرات، هل يبقى عليك درن؟ هل يبقى عليك شيء من الوسخ أو القاذورات أو ما شابه ذلك؟ لا، خمس مرات. يقول: فمثل ذلك مثل الصلوات الخمس، تغتسل في اليوم خمس مرات من المعاصي، يمحو الله بهن الخطايا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. الكبائر لا بد من التوبة: السرقة، الزنا، القتل، الربا، أكل أموال الناس بالباطل، شرب المسكرات، هذه لا بد من التوبة. أما الصغائر التي نقع فيها فالصلوات الخمس تمحوها بفضل الله عز وجل. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن. وفي صحيح مسلم من حديث وأقول وأيضا من مكفرات الذنوب أيضا، قلنا الوضوء، قلنا الصلاة بعد الوضوء، قلنا السعي إلى المساجد، الصلوات الخمس، الذكر بعد الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله. كذلك من مكفرات الذنوب التأمين خلف الإمام. سبحان الله، ما نحن لابد أن نؤمن خلف الإمام. فمن رحمة الله أنك إذا أمنت خلف الإمام. في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قال الإمام ولا الضالين فقلنا آمين، غفر لنا ما تقدم من ذنبنا. وبالطبع لن يحصل هذه الفضيلة إلا من يصلي في المسجد، إلا من يصلي الجماعة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. من أسباب غفران الذنوب الدعاء عند الرفع من الركوع، الدعاء عند الرفع من الركوع. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله، من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قلت ربنا، اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الذكر بعد الصلاة من أسباب المغفرة، بعد أن تسلم من الصلاة وتخرج من الصلاة هناك ذكر، إذا حافظت أو إذا قلت هذا الذكر غفرت لك الذنوب. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من سبح الله في دبر كل صلاة، بعد أن تسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، هناك أذكار تقال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عني على شكرك وعلى ذكرك وعلى حسن عبادتك، إلى غير ذلك من الأذكار الموظفة. هناك أيضا شيء يقال من أسباب غفران الذنوب، ما هو؟ من سبح الله، من قال سبحان الله سبحان الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما له؟ ما جزاؤه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول غفرت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. هذه الفقاعات الرغوة الموجودة على شط البحر، وإن كانت الذنوب بهذه الكثرة، إذا واظبت على هذا الذكر، تسلم الأخت في البيت، انتهيت من الصلاة، خرجت من الصلاة، سلمت، فلا تقومي حتى تقولي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33، تسعة صارت الآن، صار معنا 99. ثم ماذا؟ لا نكمل 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما الجزاء؟ تغفر الخطايا وإن كانت مثل زبد مثل وإن كانت مثل زبد البحر. من تاسع الأمر التاسع، أذكار تقال عند الصباح والمساء من أسباب المغفرة، كلمات تقال عند الصباح والمساء. أخرج أبو داود عن أبي عياش أن رسول الله، والحديث في مسند الإمام في سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله، كم تأخذ هذه الكلمة من الوقت في الصباح وفي المساء؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما جزاؤه؟ كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، والله عز وجل يقول إن الحسنات تذهبن السيئات، كتب له 10 حسنات، وكأنما أعتق رقبة. وعن أبي أيوب الأنصاري قال صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. هذه الكلمات البسيطة، الشهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. ما جزاؤه؟ كتب الله له بكل واحدة قالها، كل واحدة 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكن له كعتق 10 رقاب، وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عمل يقهرهن. وإن قالها حين يمسي كان له ذلك. عندما تقولي في البيت يا أختي، عندما تقول يا أخي في الصباح وفي المساء، عند الصباح عند المساء، وأنت في البيت وأنت في الطريق وأنت في العمل، عندما تقول 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، ما جزاؤك؟ يكتب لك 10 حسنات بكل واحدة، يكتب لك بكل واحدة من هذه العشر، بكل واحدة 10 حسنات، ويمحى عنك 10 سيئات، ويرفع لك 10 درجات، وكأنك أعتقت 10 رقاب، وكانت لك حرز حتى تمسي. فإن قلتها في المساء كان لك كذلك حتى تصبح. أي مشقة في هذه الكلمات. التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير من أسباب المغفرة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كلمات سهلة يسيرة، سهلة يسيرة من أسباب غفران الذنوب. قال في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، يقولها كل يوم 100 مرة، ما جزاؤه؟ كانت له عدل تساوي عدل 10 رقاب، كأنما أعتق 10 رقاب، اشترى 10 عبيد وأعتقهم في سبيل الله. هذا أجر عظيم. يعني الإنسان إذا أعتق إنسان كان فكاكه من النار، إذا اشتريت وجدت إنسان لو كان هناك عبيد اشتريت عبد وأعتقته لوجه الله، هذا يكون سبب أن تعتق من النار. فما بالك إذا قلت هذه الكلمات 100 مرة كأنك أعتقت 10 رقاب، وكتبت لك 100 حسنة ومحي عنك 100 سيئة وكانت لك حرزا من الشيطان إذا قلتها في الصباح حتى تمسي، وإذا قلتها في المساء حتى تصبح. إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ليس فيها يحيي ويميت، 10 فيها يحيي ويميت، إنما هذه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كأنك أعتقت 10 رقاب وكتب لك 100 حسنة ومحي عنك 100 سيئة وكانت لك حرز من الشيطان. بل في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة كتب حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله وبحمده 100 مرة، كم تأخذ من الوقت، كم تأخذ من الوقت. واستمع إلى هذا الحديث الذي نكرره مرارا في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز الجيم بعض تكسر وتفتح، أيعجز أحدكم أن يكتب له 1000 حسنة؟ قالوا: كلنا يا رسول الله. قال: يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يمحى عنه 1000 سيئة. سبحان الله. إذا قال الإنسان سبحان الله سبحان الله 100 مرة، يعني لعلك لو جلست في بيتك في رمضان وأنت تنتظر حتى يجهز الأهل الطعام الصحور، يجهزون الطعام، تجلس مجرد أن يصنعوا لك كوبا من الشاي تستطيع أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة فيكتب لك 1000 حسنة ويمحى عنك 1000 سيئة. المرأة المسلمة في البيت التي تعمل في بيتها تستطيع أن تقول سبحان الله 100 مرة. والله لو أرادت أن تصنع طبقا من السلطة فبينما هي تصنع تقول سبحان الله سبحان الله 100 مرة فيكتب لها 1000 حسنة ويمحى عنها 1000 سيئة. من أسباب المغفرة دعاء سهل يسير يقال لمن تعار من الليل. إنسان استيقظ من الليل، جاءه الأرق، استيقظ من الليل، أو استيقظ بعد أن انتهى من النوم، استيقظ قبيل صلاة الفجر من أجل أن يصلي الفجر، أو استيقظ في وسط الليل، من تعار من الليل فقال، قال في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال صلى، وهذا لفظ ابن ماجة، قال صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. احفظ معي لا إله إلا الله، احفظي معي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ثم دعا: رب اغفر لي، غفر له. إذا دعوت بالمغفرة نلت المغفرة، إذا دعوت استجيبت لك الدعوة، إذا استيقظت من الليل إذا استيقظت من الليل فقلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ثم قلت اللهم اغفر لي يغفر لك. هذه كلمات يسيرة من أسباب غفران الذنوب، فحري بنا أيها الإخوة وأيتها الأخوات أن نكثر منها وأن نحافظ عليها. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.